الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي. 3. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية الفتن والملاحم أنه أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني، انتهت الحاشية. 4. ولعلي المتقي الهندي رسالة في شأن المهدي. حاشية وعلي بن حسام الدين الهندي كان من المشتغلين بالحديث وجاور بمكة وبها توفي سنة 75 و900 هجرية رحمه الله. شذرة الذهب الجزء الثامن، الأعلام الجزء الرابع، انتهت الحاشية. 5. وابن حجر المكي مؤلف أسماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. حاشية انظر كذلك الإشاعة لأشراط الساعة في الصفحة 21 و100. ابن حجر المكي هو شهاب الدين أحمد بن محمد ابن علي ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي صاحب المصنفات، توفي بمكة سنة 73 و900 هجرية، وقيل سنة 84 و900 هجرية رحمه الله. شذرة الذهب الجزء الثامن، الأعلام الجزء الأول، وانظر الإشاعة في الصفحة 105 بعد 100، ولوامع الأنوار في الجزء الثاني، ورسالة عبد العليم في المهدي في الصفحة 43، وانتهت الحاشية. 6. وللملا علي القاري كتاب اسمه المشرب الوردي في مذهب المهدي. حاشية هو علي بن سلطان محمد نور الدين الهروي فقيه حنفي سكن بمكة وبها توفي سنة 14 بعد 1000 من الهجرة رحمه الله، وله عدة مصنفات، انظر الأعلام في الجزء الخامس، وانظر كذلك الإشاعة في الصفحة 113 بعد 100، انتهت الحاشية. 7. ولمرعي بن يوسف الحنبلي فوائد الفكر في ظهور المنتظر. حاشية ومرعي بن يوسف الكرمي المقدسي مؤرخ وأديب من كبار الفقهاء، له نحو من 70 كتابة، توفي بالقاهرة سنة 33 بعد 1000 هجرية رحمه الله، الأعلام الجزء السابع. وكذلك انظر لوامع الأنوار في الجزء الثاني والإذاعة في الصفحة 47 و100، انتهت الحاشية. 8. وللشوكاني التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح. حاشية انظر الإذاعة في الصفحة 113 بعد 100، انتهى. 9. وقال صديق حسن، وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الأحاديث القاضية بخروج المهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يظهر في آخر الزمن. حاشية هو محمد بن إسماعيل بن صلاح ابن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وله عدة مصنفات، توفي بصنعاء سنة 82 و100 بعد 1000 للهجرة، الأعلام الجزء السادس، وانظر الإذاعة في الصفحة 114 بعد 100، انتهت الحاشية. المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم. ذكرت فيما سبق طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تدل دلالة قاطعة على ثبوت ظهور المهدي في آخر الزمان حكما عدلا وإماما مقسطا، ونقلت طائفة من كلام العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي، وكذلك بعض المصنفات التي ألفها العلماء في شأنه. ومما يؤسف له أن طائفة من الكتاب ظهرت في هذا الزمن تنكر ظهور المهدي وتصف أحاديثه بالتناقض والبطلان، وأن المهدي ليس إلا أسطورة اخترعها الشيعة ثم دخلت في كتب أهل السنة. حاشية من أبرزهم محمد رشيد رضا في تفسيره المنار في الجزء التاسع صفحة 99 بعد 400 إلى الصفحة 400 بعد 500، وكذلك محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين في الجزء العاشر، وأحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام في الجزء الثالث، وعبد الرحمن محمد عثمان في تعليقه على تحفة الأحوذي في الجزء السادس، ومحمد عبد الله عنان في كتابه مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام في الصفحة 59 و300، ومحمد فهيم أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير في الجزء الأول، وعبد الكريم الخطيب في كتابه المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل في صفحة 39 و500، وأخيرا الشيخ عبد الله ابن زيد آل محمود في كتابه لا مهدي ينتظر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر. وقد تولى الرد على جميع هؤلاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن محمد العباد في كتابه القيم الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وخص منها رسالة الشيخ ابن محمود حيث بين أن ما فيها مجانب للحق والصواب، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. انتهت الحاشية في الرد على تلك الطائفة المنكرة للأحاديث الصحيحة في المهدي. ومما يؤسف له أن طائفة من الكتاب ظهرت في هذا الزمن تنكر ظهور المهدي وتصف أحاديثه بالتناقض والبطلان، وأن المهدي ليس إلا أسطورة اخترعها الشيعة ثم دخلت في كتب أهل السنة. وقد تأثر بعض هؤلاء بما اشتهر عن ابن خلدون المؤرخ من تضعيف لأحاديث المهدي، مع أن ابن خلدون ليس من فرسان هذا الميدان حتى يقبل قوله في التصحيح والتضعيف. ومع هذا فقد قال بعد أن استعرض كثيرا من أحاديث المهدي وطعن في كثير من أسانيدها: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. حاشية: هو عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العربي والعجم والبربر، طبع في 7 مجلدات أولها المقدمة، وله عدة مصنفات وشعر. قد نشأ في تونس ورحل منها إلى مصر وتولى قضاء المالكية فيها، وتوفي بالقاهرة 888 هجرية رحمه الله. انظر شذرات الذهب في الجزء السابع والأعلام في الجزء الثالث. انتهت الحاشية. فعبارته تدل على أنه قد سلم من نقده القليل من الأحاديث، ونقول لو صح حديث واحد لكفى به حجة في شأن المهدي، كيف والأحاديث فيه صحيحة ومتواترة. حاشية: انظر كذلك مقدمة تاريخ ابن خلدون في المجلد الأول في الصفحة 74 بعد 500. انتهى. قال الشيخ أحمد شاكر ردا على ابن خلدون: إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين، الجرح مقدم على التعديل، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال. وقد يكون قرأ وعرف، ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره. حاشية: من تعليق الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس. انتهت الحاشية. ثم بين أن ما كتبه ابن خلدون في هذا الفصل عن المهدي مملوء بالأغاليط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل، واعتذر عنه بأن ذلك قد يكون من الناسخين وإهمال المصححين، والله أعلم. وإيثارا للاختصار فسأذكر هنا ما قاله محمد رشيد رضا في المهدي، وهو نموذج لغيره ممن أنكر أحاديث المهدي. قال رشيد رضا: أما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعسر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما، وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية. حاشية من تفسير رشيد رضا في المنار في الجزء التاسع الصفحة 99 بعد 400 انتهى. ثم ذكر نماذج من تعارض أحاديث المهدي وتهافتها كما يزعم، ومن ذلك قوله إن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه محمد بن عبد الله، وفي رواية أحمد بن عبد الله، والشيعة الإمامية متفقون على أنه محمد بن الحسن العسكري، وهما 11 و12 من أئمتهم المعصومين، ويلقبون بالحجة والقائم والمنتظر. وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية، وأنه حي مقيم بجبل رضوى. حاشية: الكيسانية إحدى فرق الرافضة أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، وينسبون إلى كيسان مولى علي رضي الله عنه، وقيل إن كيسان لقب لمحمد ابن الحنفية. انظر الفرق بين الفرق في الصفحة 38 تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وانظر كذلك تفسير المنار في الجزء التاسع في الصفحة 51 بعد 500 انتهى. وقال أي رشيد رضا: المشهور في نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسن، وفي بعض الروايات من ولد الحسين، وهو يوافق قول الشيعة الإمامية، وهنالك عدة أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس. حاشية: تفسير المنار الجزء التاسع الصفحة 200 بعد 500 انتهى. ثم ذكر أن كثيرا من الإسرائيليات دخلت في كتب الحديث، وكذلك فإن للعصبيات العلوية والعباسية والفارسية دورا كبيرا في وضع كثير من الأحاديث في المهدي. لازلنا مع كلام رشيد رضا: وكل طائفة تدعي أنه منها، وإن اليهود والفرس روجوا لهذه الروايات بقصد تخدير المسلمين حتى يتكلوا على ظهور المهدي الذي يؤيد الله به الدين وينشر العدل في العالمين. حاشية: تفسير المنار الجزء التاسع من الصفحة 100 بعد 500 إلى 400 بعد 500 انتهى. ويجاب على ما قاله رشيد رضا بأن الروايات في خروج المهدي صحيحة ومتواترة تواترا معنويا، كما سبق أن ذكرت طائفة من هذه الأحاديث، ومن نص من العلماء على صحتها وتواترها. وأما دعوى أن الشيخين لم يعتدا بشيء من الأحاديث في المهدي، فنقول إن السنة كلها لم تدون في الصحيحين فقط، بل ورد في غيرهما أحاديث كثيرة صحيحة في السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من دواوين الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. حاشية: الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير في الصفحة 25، تأليف أحمد شاكر، طبع دار الكتب العلمية، انتهت الحاشية. وأما كون الأحاديث قد دخلها كثير من الإسرائيليات، وأن بعضها من وضع الشيعة وغيرهم من أهل العصبيات، فهذا صحيح، ولكن أئمة الحديث قد بينوا الصحيح من غيره، وصنفوا الكتب في الموضوعات وبيان الروايات الضعيفة، ووضعوا قواعد دقيقة في الحكم على الرجال، حتى لم يبقى صاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره، فحفظ الله السنة من عبث العابثين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. وإذا كانت هناك روايات موضوعة في المهدي تعصبا، فإن ذلك لا يجعلنا نترك ما صح من الروايات فيه، والروايات الصحيحة جاء فيها ذكر صفته واسمه واسم أبيه، فإذا عين إنسان شخصا وزعم أنه هو المهدي دون أن يساعده على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، فإن ذلك لا يؤدي إلى إنكار المهدي على ما جاء في الحديث. ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد، بل يظهره الله للناس إذا شاء، ويعرفونه بعلامات تدل عليه. وأما دعوى التعارض فقد نشأت عن الروايات التي لم تصح، وأما الأحاديث الصحيحة فلا تعارض فيها والحمد لله. وأيضا فإن خلاف الشيعة مع أهل السنة لا يعتد به، والحكم العدل هو الكتاب والسنة الصحيحة. وأما خرافات الشيعة وأباطيلهم فلا يجوز أن تكون عمدة يرد بها ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم في كلامه على المهدي: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا ويختم الفضا، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه خبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا. ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. حاشية: محمد بن الحسن العسكري المنتظر ولد سنة 56 و200 هجرية، وتوفي سنة 75 و200 هجرية على القول بوجوده، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يوجد. انظر منهاج السنة في الجزء الثاني، والأعلام للزركلي في الجزء السادس، كذلك انظر المنار المنيف في الصفحة 52 و100 و53 و100. انتهت الحاشية. حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم والجواب عنها. احتج بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. حاشية: سنن ابن ماجه الجزء الثاني، مستدرك الحاكم الجزء الرابع. قال الحاكم: فذكرت ما انتهى إلي من علة هذا الحديث تعجبا لا محتجا به في المستدرك على الشيخين رضي الله عنهما، فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك. فذكر الحديث إلى آخره، وقد سبق ذكره في الصفحة 34 بعد 200 من كلام الحاكم. انتهت الحاشية. ويجاب عليهم بأن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على محمد بن خالد الجندي. قال الذهبي فيه: قال الأزدي منكر الحديث، وقال أبو عبد الله الحاكم مجهول. قلت: القائل الذهبي حديثه لا مهدي إلا عيسى بن مريم هو خبر منكر، أخرجه ابن ماجه. حاشية: ميزان الاعتدال الجزء الثالث. انتهت الحاشية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث ضعيف، وقد اعتمد أبو محمد ابن الوليد البغدادي وغيره عليه، وليس مما يعتمد عليه. ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي، وهو ممن لا يحتج به، وليس هذا في مسند الشافعي. وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي، وإن يونس لم يسمعه من الشافعي. حاشية: منهاج السنة النبوية الجزء الرابع. انتهت. وقال فيه الحافظ ابن حجر مجهول. حاشية: تقريب التهذيب الجزء الثاني. انتهت الحاشية. وقد خالف في ذلك الحافظ ابن كثير، ف فقال فيه إنه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي، وروى عنه غير واحد أيضا، وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم، بل قد روى عن ابن معين أنه وثقه، ولكن من الرواه من حدث به عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري مرسلا، وذكر ذلك شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعي في المنام وهو يقول كذب على يونس بن عبد الأعلى الصدفي، ليس هذا من حديثي. قلت يونس بن عبد الأعلى الصدفي من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام، وهذا الحديث فيما يظهر بادئ الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم، إما قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم، وإما بعده، وعند التأمل لا يتنافيان، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا والله أعلم. حاشية: انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال في الجزء الثالث لأبي الحجاج المزي، وانظر كذلك النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني، انتهى. وقال أبو عبد الله القرطبي: يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا مهدي إلا عيسى أي لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى، وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. حاشية: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، انتهى. قلت: وعلى فرض احتمال ثبوته فإنه لا يقوم أمام الأحاديث الكثيرة الثابتة في شأن المهدي، وهي أصح إسنادا من هذا الحديث الذي اختلفت أقوال العلماء في ثبوته من عدمه والله أعلم. الفصل الثاني: المسيح الدجال. معنى المسيح: ذكر أبو عبد الله القرطبي 23 قولا في اشتقاق هذا اللفظ، وأوصلها صاحب القاموس إلى 50 قولا. حاشية: التذكرة في الصفحة 79 بعد 600، ترتيب القاموس الجزء الرابع الصفحة 39 بعد 200. وذكر صاحب القاموس أنه أورد هذه الأقوال في كتابه شرح مشارق الأنوار وغيره، انتهت الحاشية. وهذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام الصديق، والمسيح الدجال الضليل الكذاب. فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر، فعيسى عليه السلام مسيح المهدي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، والدجال لعنه الله مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. حاشية: النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، لسان العرب الجزء الثاني، انتهت الحاشية. والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث إن الدجال ممسوح العين. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. معنى الدجال: أما لفظ الدجال فهو مأخوذ من قولهم دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به. حاشية: لسان العرب الجزء 11، ترتيب القاموس الجزء الثاني، انتهت الحاشية. وأصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، والدجال المموه الكذاب الممخرق، وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، وجمعه دجالون، وجمعه الإمام مالك على دجاجلة وهو جمع تكسير. حاشية: النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني، لسان العرب الجزء 11، انتهت الحاشية. وذكر القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على 10 وجوه. حاشية: التذكرة الصفحة 58 بعد 600، انتهى. ولفظة الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره. وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم، وقيل لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه، والله أعلم. حاشية: لسان العرب الجزء الحادي عشر، ترتيب القاموس الجزء الثاني. انتهت الحاشية. صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك. الدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة، نسأل الله العافية. ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء كأنها عنبة طافئة. حاشية: ناتئة مأخوذة من النتوء، وهو الارتفاع والانتفاخ، أي أن عينه ليست بارزة. انظر ترتيب القاموس في الجزء الرابع وعون المعبود في الجزء الحادي عشر. جحراء أي ليست غائرة، منجحرة في نقرتها. وقال الأزهري: هي بالخاء المعجمة، وأنكر الحاء أي قال خحراء. انظر لسان العرب في الجزء الرابع وعون المعبود في الجزء الحادي عشر. وانتهت الحاشية. كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، ومكتوب بين عينيه كافراء بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة، وهي من الأدلة على ظهور الدجال. حاشية: ظفرة وظفرة بفتح الظاء المعجمة، وكذلك ظفرة لحمة تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد فتغشاه، النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث. وبعد الظفرة المآقي مقدمة العين، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة، وهي من الأدلة على ظهور الدجال. 1. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. حاشية: هو اسمه عبد العزة ابن قطن ابن عمرو الخزاعي، وقيل من بني المصطلق من خزاعة، أمه هالة بنت خويلد، وليس له صحبة، فقد هلك في الجاهلية. وما ورد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. فهي زيادة ضعيفة من رواية المسعودية عند أحمد، وقد اختلط عليه بحديث آخر. انظر تعليق أحمد شاكر على مسند أحمد في الجزء الخامس عشر، والإصابة في تمييز الصحابة في الجزء الرابع، وفتح الباري في الجزء السادس. وانتهت الحاشية. انتهى الشريط التاسع من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط العاشر.